سيشاهدون إذا انتهت هذه الحياة، وهم عباد عقلاء مكلفون بعبادة الله، قوتهم التسبيح والتكبير والتهليل، لا يفترون عن ذلك أبدا. وقد ذكر الله جل وعلا الملائكة في كتابه بأنواع مختلفة، ونحن يجب علينا أن نؤمن بهم على حسب ما ذكر الله جل وعلا. فمنهم من ذكرت أسماؤه في كتاب الله، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، يعني رئيس الخزنة، والبقية ذكروا بوظائف وظفوا بها، أعمال نعرفهم بها. فمنهم المكلفون بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم المكلفون بحفظهم ما لم تأتي الأقدار التي قدرها الله جل وعلا، فإذا جاءت خلوا عنه وعن ما أراده الله جل وعلا. ولهذا يكون الإنسان في الصحراء نائم وفمه مفتوح وأذنيه مفتوحتين وأنفيه مفتوحين، والدواب والهوام كثيرة جدا، فلا يقربه شيء لأن الملائكة تحرسه. كل ما أتى إليه شيء قيل له وراءك، حتى يقدر الله جل وعلا الشيء الذي كتبه عليه، تخلي الملائكة بينه وبين ذلك. ولهذا يقول جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله جل وعلا الذي أمرهم به. ومنهم الذين يحفظون أعمال بني آدم، كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتابة. فكل لفظ يلفظه ابن آدم مسجل عليه وسوف يعرض عليه يوم القيامة. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سجل كل شيء سواء قول أو عمل، حتى الإرادات، كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر يعني النظر والاستماع، كونك تستمع. استمع لماذا؟ الله خلق لك السمع والبصر نعمة يجب أن تستعملها في طاعة الله، فإن استعملتها في معصية الله سوف تحاسب على هذا يوم تقف بين يدي رب العالمين جل وعلا. وكذلك العقل والقلب خلق لعبادة الله، لهذا قال: فالإرادة مثلا والفؤاد. والفؤاد، قوله والفؤاد معناها النيات والإرادات التي تكون بالقلب ستحاسب عليها. والإرادة المقصود بها الإرادة التي تنفذ، ويكون القلب هو أمير الأعضاء، وهو الذي يسوقها وهو الذي يقودها إلى الأعمال. وقوله جل وعلا أيضا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لنفس المعنى، كما سيأتي. فالإيمان بالملائكة حسب ما ذكر الله جل وعلا، وأكثرهم وأعظمهم في السماء يتعبدون الله جل وعلا. وقد جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك قائم أو ساجد أو راكب. مملوءة، مملوءة بالملائكة. والأطيط معناه صوت الرحل من الحمل الثقيل، إذا حمل عليه حمل ثقيل صار له صرير وصوت يسمى أطيط. لهذا قل أطت السماء، يعني صوتت من كثرة ما عليها من الملائكة من ثقلهم. وفي حديث الإسراء والمعراج يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت البيت المعمور في السماء السابعة وهو على حيال الكعبة. حيال الكعبة يعني على وزنها وفوقها على سمتها، جعل لتعبد الملائكة. يقول: فإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبدا لكثرة الملائكة. يعني أن الذي يأتي إلى هذا المكان لا يتهيأ له أن يأتي إليه مرة أخرى لكثرة الملائكة، عليه أتيه مرة واحدة. وذكر الملائكة في كتاب الله كثير، يجب الإيمان بهم على وصف الله لهم بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد كان السابقون من المشركين يؤمنون بالملائكة، ولكنهم على خطأ، اعتقاد باطل، منهم من يعبدهم ومنهم من يقول إنهم بنات الله تعالى الله وتقدس، وهذا من مسبة الله ومن الكفر بالله تعالى. ولهذا يصليهم جل وعلا جهنم على أقوالهم الفاسدة الخبيثة التي هي مسبة لله جل وعلا. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري الذي يفعله باختياره جل وعلا، فيثنى عليه بأفعاله التي منها الخلق تعالى وتقدس، كما في الآية الأخرى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لما فيها من مصالح العباد وما فيها من الآيات التي تدل على عظمة الله وعلى وجوب عبادته، فهي نعم ينعم الله جل وعلا بها على عباده، يجب عليهم أن يحمدوه على هذه التي يريهم إياها، لأنها آيات تدل على وجوب عبادته، لأن الله لا يشاهد تعالى وتقدس، وإنما سيشاهده أهل الإيمان والتقى يوم القيامة. أما الكفار فهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فاطر السماوات، فاطر يعني موجد ومبدع، خالق الذي خلق السماوات على غير مثال سابق، يعني يقتدى به أو تفكير تعالى الله وتقدس، فإنه إذا أراد الشيء قال له كن فكان في الحال. فهو خلق السماوات وهي أعظم المخلوقات، فلهذا بدأ بذكرها، لأن القادر على العظيم الكبير قدرته على الحقير الصغير باب أولى. وكذلك الأرض هي أكبر المخلوقات التي بين أيدينا، ونحن نسير فيها، وفيها الجبال وفيها الأشجار وفيها النباتات المختلفة التي هي كلها آيات يجب أن يحمد الله عليها تعالى وتقدس. ما قال جاعل الملائكة رسلا، يعني جاعل خالق، جاعل الملائكة يعني خالق الملائكة رسلا. وكلمة ملك هي في المعنى رسول، لأنهم يقولون مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وهم رسل في تدبير ما أمرهم الله جل وعلا به. وبعضهم يكون رسل لبني آدم، وبعضهم يكون رسل لقبض أرواحهم، ما قال الله جل وعلا حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم، الرسل الملائكة، وإن كان كبيرهم ورئيسهم واحد ملك الموت، ولكن معه أعوان ومعه من يتولون أخذ الروح بعد قبضها، يعني بعد إخراجها من البدن، وهم إما ملائكة رحمة يبشرونه ويطمئنونه ويتولون الصعود به إلى السماء السابعة، أو ملائكة عذاب يعذبونه ويكون معهم مسوح من النار وكفن من النار، فيقبضون الروح حتى يصعدون بها إلى سماء الدنيا، ثم تغلق دونها أبواب السماء فيقال لهم أعيدوها إلى الأرض. وكذلك أرواح المؤمنين عندما تفتح لها أبواب السماء وتصل إلى السماء السابعة يقول الله جل وعلا أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وإليها عيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فهؤلاء ملائكة أيضا يجب الإيمان بهم، أسماء جاءت النصوص، وهم منهم المقربون، منهم من هو أقرب إلى الله من غيره، كالذين يحفون بالعرش ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآية. ورئيسهم جبريل عليه السلام، فهو الذي يتولى الوحي، وهو كما قال الله جل وعلا إنه ذو قوة وهو أمين أيضا، لأنه يتولى الوحي ويؤديه إلى رسول الله، ولهذا يتولى عذاب المكذبين الكافرين، وقد يكون معه رسل أيضا كما جاء في قصة إبراهيم مع لوط وقومه وقوم لوط. قول الله جل وعلا ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، فضيف إبراهيم الملائكة منهم جبريل، دخلوا عليه فقالوا سلام، قال إن منكم وجلون يعني خائفون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، إلى آخر القصة. وجاءت مختلفة، مرة أنه جاءوا بصورة ضياف من بني آدم فقدم لهم الطعام، راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ يعني محنوذ مشوي بسرعة، فقدمه إليهم فلم يأكلوا، لم يتقدموا الأكل، فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، لأنه معلوم أن الضيف إذا دخل عليك في بيتك ثم قدمت له طعام فلم يأكل أنه بيت شر، إذا كان لم يأكل من طعامك ولم يشرب بمعنى ذلك أنه له إرادة شريرة يريد الفتح ولا يريد، لهذا خاف إبراهيم. وهم لا يأكلون، ليسوا من بني آدم، أكلهم وشربهم التسبيح والتهليل، لا يأكلون الطعام. فعند ذلك أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط، أرسلوا إلى قوم مجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين، فاقتلع جبريل عليه السلام مدائن قوم لوط ووضع على طرف جناحه فطار بها ومعه الملائكة، حتى صار الذين في السماء يعني في العنان السماء من الملائكة يسمعون صياح الديكة ونبح الكلاب، ثم قلبها جعل أسفلها أعلاها، ثم أمطروا بحجارة لكل واحد حجر تنكيلا وزيادة بالعذاب. فصاروا لأنهم انتكست عقولهم وأفكارهم وأعمالهم، صاروا يأتون الذكران من الرجال بدل النساء، وهذا انتكاس عقل وفكر وفعل، نسأل الله العافية. فنكسوا في العذاب، جعلت رؤوسهم أسفل، وكذلك قلبت عليهم الأرض، فكانوا أيضا إلى جهنم. وكذلك قوم صالح لما كذبوا ولم يقبلوا آيات الله الباهرة، لأنهم اقترحوا على نبيهم عليه السلام أن يأتيهم بآية، فقالوا تخرج لنا من هذا الجبل ناقة تروي أهل البلد كلهم حليب، فأخذ مواثيقهم من إذا خرجت الناقة من الجبل أنهم يؤمنوا وأنهم لا يتعرضوا لها، فأعطوا المواثيق، خرجت ناقة من جبل، الله على كل شيء قدير، صار الجبل يتمخض فولد ناقة عظيمة، فصارت الناقة إذا جاءت وردت تشرب الماء وهم يشربون حليبها، قال لكم شرب ولها شرب يوم معلوم، فعقروها يعني ضربوها بالسيف، ضربوا رجلها بالسيف، حق العذاب. فقال لهم نبيهم انتظروا العذاب 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. بعد 3 جاء جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة فقط، فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وخمدوا جميعا. هو ذو القوة المتين، وهو ذو خلقة عظيمة، له أكثر من 600 جناح، ولهذا يقول يزيد في الخلق ما يشاء، ملائكة رسل أولي أجنحة يطيرون بها، فمنهم من له جناحان ومنهم من له 3 و4 وزيادة إلى ما شاء الله، وهو شيء لا نستطيع أن نتصور لأننا لا نشاهده ولا نشاهد مثله. فهؤلاء خلق من خلق الله، فكيف يتصور العبد مثلا تسول له نفسه أنه يفكر في الله جل وعلا؟ إذا كانت هذه مخلوقات الله فيجب أن تنتهي عن التفكير في الله، فالله ليس كمثله شيء، تعالى الله وتقدس. وقوله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذه مقولة بعض المشركين، يقولون إن الملائكة هي أولاد الله تعالى الله جل وعلا، فرد الله عليهم أنه ليس له صاحبة، كيف يكون له ولد وليس له صاحبة؟ يعني ليس له زوجة، تعالى الله وتقدس. والله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى الله وتقدس. وهذا من الكفر بالله جل وعلا ومسبة الله، ولهذا قال سبحانه، يعني هو بعيد جدا عن هذه عن هذا القول تعالى الله وتقدس. تسبيح معناه التنزيه والإبعاد عما يصفه الظالمون الكافرون الجهلة الذين يجهلون الله جل وعلا ولا يعرفون قدره. لهذا قال بل عباد مكرمون، يعني الملائكة عباد مكرمون عند الله. ثم قال لا يسبقونه بالقول، يعني أنهم يستمعون لقول الله جل وعلا ثم يمتثلونه ولا يسألون شيئا قبل أن يؤمروا أو يتكلموا بشيء لم يؤمروا به، فهم لا يعصون الله ولا يخالفونه في شيء، بل يتسابقون إلى طاعته لا يفترون ولا يسأمون الليل والنهار دائما، فهم مخلوقون لعبادة الله جل وعلا وهم قائمون بها. ومع هذا إذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، لأنه يعرفون قدر الله تعالى الله وتقدس، بخلاف ابن آدم الجهول الظلوم، فإن ابن آدم جهول ظلوم، وإذا اجتمع الجهل والظلم تحكم الشقاء، نسأل الله العافية. وقولوا وهم بأمره يعملون، يعني أنهم لا يعصون الله ولا يخالفون أمره، بل يتسابقون إلى فعله إلى امتثال أمره، يعني فعل أمره الذي يأمرهم به. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني أن علم الله محيط بهم لا يفوته شيء، وبين أيديهم يعني أمامهم وخلفهم، سواء الشيء الذي فعلوه سابقا والشيء الذي يفعلونه لاحقا أو أنه الشيء الواقع بين أيديهم وما خلفهم. والمقصود بهذا إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، مع قربهم من الله وطاعتهم لا يتقدمون بطلب الشفاعة، يقول نشفع في فلان أو لفلان، حتى يأمرهم الله ويرضى عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله جل وعلا، يعني ارتضى عمله، وهم من خشيته مشفقون. الشفقة هي شدة الخوف مع الذل والمحبة، هم يذلون لله ويخافونه ويحبونه، بخلاف الخوف المجرد الذي لا يكون معه محبة، فهذا لا يكون عبادة، لأنه قد يكون من ظالم متعدي، لا يكون ذلك عبادة. فليشفعهم خشيته مشفقون، فالخشية هي الخوف، والشفقة شدة يعني كونهم مشفقون، يعني شدة الخشوع والذل، قد بلغوا فيها الغاية. ومن يقل منهم، يعني لو قدر أن أحد من الملائكة يقول إني إله إله من دون الله إني إله من دونه، فذلك نصليه جهنم وكذلك نجزي الظالمين، يعني المشركين. فالشرك هو الظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، فالعبادة يجب أن يكون موضعها يعني لله رب العالمين، فإذا جعلت لمخلوق فأصار الظلم هو الظلم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والذي أنزل إليه الوحي سواء كان القرآن أو الوحي الثاني الذي هو السنة الحكمة التي تكون تفسيرا للقرآن وإيضاحا له. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فدل هذا على وجوب الإيمان بالملائكة كما يجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله والرسل. والإيمان بالملائكة على هذا النحو الذي ذكرنا أنهم عباد، عباد لله مكرمون وخلقوا لعبادة الله لا يعصون الله طرفة عين. وكتب الله الإيمان بها بأنها هدى ونور لمن آمن بها واتبعها وعمل بها ونجاة، وأن الذي لا يتبعها ولا يؤمن بها ولا يعمل بها أنه هو الشقي الطريد الذي يلعنه الله ويبعده. وكذلك الرسل، رسل الله جل وعلا، أنهم جاءوا بالوحي من الله بأمره ونهيه الذي كلف به عباده، وأن من اتبعهم فقد اهتدى ونجا وسلم من عذاب الله، ومن أبى اتباعهم وكذبهم أنه هو الشقي الذي يكون في جهنم مع الشياطين. فهذا هو معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأثنى الله جل وعلا على رسوله أولا بأنه آمن بهذه المذكورات، ثم كذلك على المؤمنين الذين اتبعوه واهتدوا بما جاء به وآمنوا على الوجه الذي طلب منهم، فهكذا يجب أن يكون. وقوله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين، يعني يحفظون أعمالكم. وإن عليكم، وإن هذه أداة نصب وتأكيد، وذلك لأن كثيرا من الناس لا يؤمن إلا بالمشاهد وهم غير مشاهدون، فاقتضى أن يؤكد الأمر. وإن عليكم لحافظين، فأكد بعدد من المؤكدات، إن واللام وتقديم المعمول على العامل، هذه ثلاث مؤكدات في الآية. وإن عليكم لحافظين، ثم وصفهم بأنهم كرام، يعني كرام على الله، كراما كاتبين، يعني يكتبون أعمالكم. فقوله كرام فيه إشارة إلى أن نكرمهم ولا نهينهم، وإكرامهم ألا تفعل الأشياء التي يكرهونها، فهم لكرمهم لا يشاهدون العورات ولا يدخلون الحمامات والمكان القادورات، فإذا دخل الإنسان في هذا المكان فارقوه، ولكن لو تكلم لاضطروا إلى الاعتيان حتى يسجلوا عليه، فهذا من الإهانة له، فيجب أن نكرمه. ولهذا جاء في الحديث: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم. استحيوهم يعني استحيوا منهم. ما ظن الإنسان لو أن معه دائما رجلان من أفضل قومه الذين يعرفهم يكونون معه ملازمين له، لابد أنه يستحي ويتجنب كثيرا من الأشياء. لهذا لا يفارقون الإنسان إلا في حالة ما إذا أتى زوجته، لأنهم لا يشاهدون العورات بخلاف الشياطين، فإن هذا الذي يفرحون به. وإذا كان يقضي حاجته، فهذه يعني محل الشياطين، الشياطين محلهم القاذورات، ولهذا يسكنون في قضاء الحاجات في الحمام. لهذا شرع لنا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام أن يستعيذ بالله من الشيطان، أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالخبث هم ذكور الجن الشياطين، والخبائث إناثهم. فإذا استعاذ العبد من ذلك سلم من شرهم، وإلا آذوه إما بتنجيسه، تنجيس ثيابه، أو بأنواع من الأذى لابد. وإذا تركت التسمية والاستعاذة اللجوء إلى الله حصل الأذى منهم، حتى قد يحصل تحصل الملابسة، يلابسون الإنسان في مثل هذه الأماكن، إن هذه مقراتهم. بخلاف الملائكة فإنهم كرام لا يشاهدون عورات الإنسان، ولا كذلك يساكنون الصور ولا الكلاب. البيت الذي فيه كلب أو فيه صورة ما يدخلونها، ولكن المقصود بهؤلاء ملائكة الرحمة الذين يسيرون يتطلبون الذكر ويكون عندهم معهم البركة. أما الملائكة المكلفين بالأعمال فهذا من إهانتهم، كون الإنسان يكون عنده صور أو يكون في بيته كلب فإن هذا يشق عليهم، ولكنهم يضطرون إلى أن يبقوا حتى يسجلوا كل شيء، مكلفون من الله جل وعلا بذلك. والإنسان معه أربعة من الملائكة الكرام، أربعة، كل واحد منا معه أربعة، اثنين في الليل واثنين في النهار. لهذا سيأتي هذا في هذا في الحديث. ولهذا قال معكم كرام، فهذا جمع، كرام جمع من الملائكة، وهم كذلك الذين يتولون حفظ أعماله. فإذا مات الإنسان ما ينتقلون إلى إنسان آخر، وإنما يأتيه إذا جاء إنسان آخر، ولد مولود آخر وكلف، جاءه ملائكة أخر غير الذين كلفوا بمثله. فهؤلاء الذين كلفوا هذه مهمتهم، إذا مات خلاص بقوا حافظين لعمله إلى يوم القيامة، سواء إذا كان منا أهل التقى وأهل الخير يستغفرون له، وإن كان بخلاف ذلك ربما يلعنونه، فإن الله يلعن من يشاء، وكذلك الملائكة، كما أخبر جل وعلا أن الذين يكذبون بآيات الله لهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية. واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني يكتبون أعمالكم، ثم يقول يعلمون ما تفعلون. وهذا أيضا يقتضي أن نستحي، لهم لا يخفى عليهم أعمالنا يعلمونها، فينبغي الإنسان أن لا يفتضح أمام ملائكة الله، وجلال الله أعظم، فهو مطلع على كل ما تعمله، فيجب أن تكون مقدرا لله جل وعلا وكذلك لرسله. ثم ذكر الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون فيكم. هذه الكلمة يتعاقبون أخذها النحويون واستدلوا بها على اللغة التي يسمونها لغة أكلون البراغيث، يعني ثبوت النون والواو مع وجود الفاعل هذه لغة ضعيفة، ويستدلون بهذا الحديث على ذلك، والحديث بهذا اللفظ ليس فيه دليل، ليس دليلا على ما يقولون، وهو من اللغة الفصحى، وإنما الذي استدلوا به صار مختصرا من كلام الرسول، يعني محذوف الأول. فقولها الملائكة هذا مبتدأ، ويتعاقبون خبره، وليس فيه وملائكة يكون إما خبر ثاني أو أن يكون بدل، فليس فيه شاهد لهذه اللغة التي ذكرها ابن مالك بقوله لغة كلون البرغيث أو لغة يتعاقبون فيكم. هذا لأنهم أخذوا الحديث بعد الحذف، حذف أوله، والحديث متفق عليه كما هو معروف في الصحيحين، وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأبلغهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني بالنطق والكلام، وإن كان أحيانا يتكلم بلغات بعض القبائل إذا خاطبهم. وقوله بالليل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هذا مبتدأ وخبره، يعني مبتدأ ثاني وخبره، وليس يكون بدلا، لو قال ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهذه جمع بالنظر إلى مجموع الناس، وإلا الرجل الواحد يكون معه اثنان دائما في الليل والنهار، كما قال جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني واحد عن يمينه والآخر عن شماله. وقد اختلف أيهما الذي يكتب الحسنات وأيهم يكتب السيئات، وهذا علمه عند الله، لم يأتينا خبر نعتمد عليه في ذلك، وإنما المناسب كما يقول العلماء أن الذي عن اليمين هو الذي يكتب الحسنات، وأن الذي على الشمال هو الذي يكتب السيئات، وكلاهما كريم مطيع لله قائم بأمر الله جل وعلا على أتم وجه وأكمله. وقوله ما يلفظ من قول هنا يدل على العموم، ما يلفظ من قول، أن كل شيء يتلفظ به أنه يكتب، وقد اختلف العلماء في هذا، كله يسجل ويدون ويعرض يوم القيامة، أو أن الشيء الذي ليس فيه حسنات وليس عليه سيئة أنه يمحى، وقد قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال العلماء في هذه أقوال، منها أن هذا الذي يمحى هو هذا الذي يقول يمحى الشيء الذي ليس عليه عقاب وليس فيه ثواب، وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والمثل أعطني القلم خذ الكتاب وما أشبه ذلك، فهذه إذا صار آخر النهار مسحت، وأثبت الشيء الذي عليه عقاب أو فيه ثواب، هذا قول. والقول الثاني أن هذا المحو والإثبات الذي ذكره الله في سورة الرعد أنه في الشرائع وليس في أعمال بني آدم، يثبت الله من الشرع ما يريده وينسخ ما يريده، وقد رجح هذا القول بأنه هو المناسب لذكر الآية، لأنه قال وعنده أم الكتاب، وإن كانت أم الكتاب فيها كل شيء الذي هو اللوح المحفوظ. وعلى كل، الله أخبرنا أن الإنسان سوف يشاهد عمله من خير وشر وإن كان مثقال ذرة يشاهده، ولا بد، ومعنى المشاهدة أنه مسجل، سجل عليه. فكيف يعني الذي مثل يملي الليل والنهار، يملي على الملائكة والملائكة تسجل، كم تكون هذه الصحف؟ لو كان الإنسان يشتري الورق أو يشتري الأقلام يمكن يعجز ويحاسب نفسه، ولكنه بدون شعور هذا، والملائكة تسجل عليه، سوف تنشر له هذه يوم القيامة. يجب أن يحاسب الإنسان نفسه، يفكر في هذه الأمور. وقد جاء أن رجلا من هذه الأمة يؤتى به يوم القيامة فيخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر، والسجل هو الكتاب الذي يسجل به، هذا شيء كثير، مد البصر، السجل الواحد مد البصر. فيقال له تنكر من هذا الشيء؟ فيقول لا، هذه أعمالي، فيقر بذلك. يقول الله لك عذر؟ يقول لا، لا عذر لي. يقول الله جل وعلا لك حسنة؟ ما في شيء، هذه السجلات كلها سيئات. يهاب ويقول لا، فيقول الله بلى، إن لك عندنا حسنة، حسنة واحدة. فيؤتى له ببطاقة، بطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول يا ربي ما هذه أمام هذه السجلات؟ كيف تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات التي الواحد منها مد البصر؟ يقول الله جل وعلا إنك لا تظلم شيء. فتوضع السجلات في كفة الميزان، وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات، يعني تخف وتثقل البطاقة. وهنا يكون ممن ثقلت حسناته فيكون من المفلحين، ولكن هذا ليس لكل أحد. هذا لرجل قال هذه الكلمة تائبا صادقا موقنا فمات على هذا، مات على هذه التوبة الصادقة والإيقان بهذا القول، لأنه ثبتت النصوص الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار فئام كثيرون من أهل التوحيد، وثبت أنهم إذا أخرجوا بالشفاعة أنه يستدل عليهم بمواضع السجود، النار لا تأكل موضع السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه محرمة على النار، والباقي تأكله، فيعرفونهم بذلك. ومعلوم أن المصلين يقولون لا إله إلا الله، فإذن ليس كل من قال لا إله إلا الله حصل له ذلك، إنما هذا يجب أن يكون على هذا النحو حتى تتفق النصوص، فنصوص الأحاديث وآيات الله لا تتضارب ولا تختلف. وقوله يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني الذين يبيتون معنا في الليل، إذا صارت صلاة الفجر نزل الذين يبقون معنا في النهار فيجتمعون. وقد فسر قوله جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا بذلك، يعني أن ملائكة الليل والنهار تشهده، وقرآن الفجر المقصود به القراءة في صلاة الفجر. ولكن ما الظن إذا كان الإنسان نائم في هذا الوقت، كان في غفلة سهو، ماذا تقول الملائكة إذا صعدت إلى ربها؟ يقولون وجدناه نائم وتركناه نائم، بدلا يقول وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون، لأن هذا لمن يصلي الجماعة، يحضر جماعة المسلمين في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، وهم الذين يخبر عنهم بأنهم أتوهم يصلون يعني صلاة الفجر وتركوهم يصلون يعني صلاة العصر. هذا يقتضي أن العبد أنه يحرص على حضور هاتين الصلاتين بكل ما يستطيع، حتى يكون من الذين تخبر الملائكة ربهم بهذا القول. ومعلوم أن الله لا يخفى عليه شيء، فلماذا يسأل الملائكة؟ قل كيف تركتم عبادي، يسألهم يقول كيف تركتم عبادي، يقول أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. نقول المقصود بهذا أن السماء مملوءة بالملائكة، وهؤلاء لا يعرفون حالنا، وإنما يعرف حالنا الذين يكونون معنا من الملائكة، لأنهم لا يعلمون الغيب ولا يطلعون إلا ما أطلعهم الله عليه. فإذا قالوا هذه المقالة وسمعت الملائكة الذين لا يعرفوننا، تصوروا أننا دائم نصلي، لكنهم يصلون تركهم يصلون، يعني معناه أن أوقاتهم كلها صلاة، فيستغفرون لنا. هذا المقصود، أن تستغفر الملائكة لنا. فهذا السؤال من رحمة الله لنا، إن الله رحمنا وأراد من ملائكته أن تستغفر لنا. ولكن هل نعقل هذا وهل نقوم به؟ أكثر الناس يخالفون هذا الأمر. ومعلوم أن الأرض الآن مملوءة من بني آدم، يعني الناس عليها كثيرون جدا، والمسلمون نسبتهم إليهم قليلة، وأكثر المسلمين وللأسف يجهلون دينهم، فصار الدين عندهم مجرد انتساب، تجده يقول أنا مسلم وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يلتزم أمرا من أمور الله، إنما هو بالهوية فقط. هل هذا مسلم؟ هذا ليس إسلام. هذا الإسلام لا بد أن يعرف ما جاء به الرسول ويقبل ويقوم به ويعمل به. وكل عاقل بلغه أن لله رسول وله دين، يجب عليه أن يبحث عما جاء به الرسول ويبحث عن هذا الدين. لأنه تصور مثلا عاقل تام العقل بقي في بيته وأغلق عليه بيته وقال أنا لا أتصرف ولا أطلب رزق ولا شيء، أتوكل، فينتهي الأكل اللي عنده والشرب ثم يموت، ما حكم هذا؟ أليس هذا قاتل لنفسه؟ هذا جاهل قاتل نفسه، تارك الطلب الذي أمره الله جل وعلا به. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما ابتغى فضل الله هذا، هذا عطل الأمر نهائيا. فمثل هذا كل العقلاء يقولون إنه مجنون ليس عنده عقل، وأنه قتل نفسه، وقاتل نفسه في النار. وهذا معناه إذا وقع من إنسان فغايته أنها تنتهي حياته، حياة الدنيا هذه، ولكن كونه ما عرف دين الله ولا عرف ما جاء به الرسول هل يكون نهاية حياة دنيوية فقط؟ قل لا، هي أعظم من هذا، هذا تفريط في الحياة الآخرة وهو أعظم من هذا آلاف المرات، لأن الخسارة هي خسارة الإنسان نفسه بأن تكون في النار. وهل يكون الإنسان عذر إذا قال، إذا وقف بين يدي الله وقال يا ربي ما عرفت ما جاء به الرسول؟ ولماذا؟ ما عندك عقل؟ هل تنتظر أن الرسول يأتيك في بيتك ويعلمك؟ أنت جعل لك عقل وفكر وأمرت بأن تعلم، قيل اعلم، اعلموا أنه لا إله إلا الله، لماذا ما امتثلت الأمر؟ هل فيه عذر؟ ما فيه عذر، ولا يكون الإنسان معذورا في هذا. والإنسان يجب عليه أن يعرف رسوله وأن يعرف دينه، وقبل هذا يعرف ربه، من هو الذي يعبده. ولهذا كل من مات يسأل عن هذه الأمور الثلاث، يقال له من تعبد، ويقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم، ويقال ما الذي تتدين به، ما الذي تتعبد به، ما دينك. كان دينه مثلا دين العادات والأوضاع التي وجد الناس عليها، هذا لا عذر له. أو الذي يقول رأيت الناس يصنعون شيء، أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت أو عملت، فإذا قال ذلك عذبته الملائكة وقالت له ما دريت ولا تليت، يعني ما علمت ولا اقتديت بمن يعلم وسألته. ما تلوت كتاب الله وتعلمته ولا سألت السؤال الذي ينفعك، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من هذا، هذا أمر ملزم ما يجوز للإنسان أن يفرط به، يجب أن يهتم به أشد من اهتمامه بمأكوله ومشروبه وبأولاده وبمسكنه، فإن لم يفعل ذلك فهو ملوم، اللوم عليه. ولا حجة لأحد من الناس بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. فقوله ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني كما سبق، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم. يعرج، العروج هو الارتفاع والذهاب إلى العلو إلى الفوق، بخلاف النزول فإنه الذهاب إلى أسفل. ولهذا أخبر جل وعلا أن الملائكة تعرج إليه، فمعنى هذا أنه فوقنا جل وعلا، فهو فوق خلقه مستوى على عرشه تعالى وتقدس. وأدلة هذا لا حصر لها كثيرة جدا، وهو من الأمور الضرورية الفطرية التي فطر الخلق عليها. فكل من يدعو يقول يا رب يجد في نفسه دافعا يدفعه أنه يرفع يديه إلى ربه ويسأله من العلو، لا يمكن يلتفت يمين ولا شمال ولا أسفل يطلب ربه، يبحث عن اليمين وعن الشمال أو في أسفل، بل هذا أمر فطري فطر عليه الخلق أنهم يسألون ربهم من فوق. الذين يقولون إن رفع الأيدي إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، يغالطون أنفسهم ويخالفون العقيدة والفطرة والكتاب والسنة والعقل، يخالفون هذا كله لأنهم تربوا على هذا الباطل فألفوه وأرادوا أن يبرروا لهذا الباطل بهذا القول الهرى الباطل. الذين باتوا فيكم فيسألهم جل وعلا وهو أعلم، لأنه لا يخفى عليه شيء، تعالى الله وتقدس. وهذا قوله وهو أعلم حتى لا يتوهم متوهم أن الله يخفى عليه شيء، فيقول كيف تركتم عبادي. والمقصود بالعبادة هنا العبادة الخاصة، وإلا فكل المخلوقين عبيد لله، تعبدهم بقهره وجريان أحكامه عليهم القدرية، وإن عصوا أمره الشرعي وسوف يرجعون إليهم ويحاسبهم. فإذن العباد، العبد ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى معبد مذلل مقهور، وهذا يشمل كل مخلوق من الجن والإنس والبررة والفجرة، كلهم مقهور معبد مذلل بقهر الله وتعبيده القدري الكوني، فهم لا يخرجون عن كون الله جل وعلا وتقديراته، تعالى الله وتقدس. الثاني عبد بمعنى عابد، هو الذي يعبد، وهذا هو المطلوب، أن يكون الإنسان عبد لله، يعني يعبد ربه. وعبادة الله يجب أن تكون بشرعه الذي أرسل به رسوله، ولا بد. أما إن كانت العبادة بغير ذلك فهي بدع وضلالات، وكل بدعة ضلالة، والضلالة مآلها ومصيرها إلى النار، نسأل الله العافية. فيقولون يعني يوجبون ربهم تعالى وتقدس: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وكل هذا ظاهر جدا في أن الله يقول قولا يسمعونه، يتكلم بكلام يسمعونه فيجيبونه، كما أنه جل وعلا يسمعهم ويجيبهم، فهو دليل واضح على إبطال مذهب النفاة الذين ينفون أن يكون الله متكلما، تعالى الله وتقدس. قالوا عنه، يعني عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة، وقوله إذا كان يعني إذا وجد، فكان هنا تسمى ناقصة التي ليس لها اسم ولا خبر، يأتي الفاعل فقط بعدها. إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، وهؤلاء ملائكة آخرين غير الذين سبق ذكرهم، هذا نوع آخر لهم وظيفة، هذه الوظيفة وظفوا بها. قوله إذا كانت يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، يعني مسجد الجامع، يكتبون الوافدين إلى المسجد، لأن المسجد هو من بيوت الله، والذي يأتي إلى بيت الله هو ضيف، ضيف على الله يستحق الكرامة. وعادة الكرماء أن الضيف إذا حط رحلة أنه يقدم له النزل، والنزل هو أول ما يكرم به الضيف، سواء من مأكول أو مشروب أو غير ذلك من الشيء التي يكرم بها. والعرب كانوا يتمدحون بكونهم يكرمون أضيافهم، والرسول أمر بهذا، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والله هو أكرم الأكرمين جل وعلا. فإذا جاء العبد إلى بيته فمعناه أنه ضيف لله يستحق الكرامة، وهذا منها. فإذا جاء أولا كتب كأنه قدم بدنه، وهذا شيء كبير جدا، يقدم لله بدنة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والذي بعده كأنه قدم كبشا. وفرق كبير بين البدنة التي هي الناقة وبين الكبش. ثم الذي يأتي بعده كأنه قدم دجاجة، فانحطت الأمور، والذي بعده كأنه قدم بيضة. ثم إذا خرج الإمام، يعني جاء للخطبة، طوت الملائكة الصحف، فالذي يأتي بعد ذلك لا يكتب له شيء. فهذا من أحكام يوم الجمعة، وهو لا يفوز به إلا من عرف هذا وامتثله وتقدم حتى يتحصل على الفضل. ثم هذه التي ذكرت، هذه تقديرات حسب ما يكون في حال الناس. وقد جاء في لفظ آخر: من جاء في الساعة الأولى، من جاء في الساعة الثانية، جاء في الساعة الثالثة إلى آخر. وهذه الساعة ليست هي الساعة المحددة بالدقائق والثواني، وإنما هي في الزمن. يعني من تقدم في الزمن قد يكون بعد طلوع الشمس، وقد يكون بعد ذلك في وقت، وقد يكون قبل، حسب تقدم الناس وتأخرهم. أما إذا تأخروا كلهم وصاروا لا يأتون إلا مع طلوع الإمام المنبر، فهذا معناه أنه لا يكتب لهم شيء، وهذا يجب أن لا يزهد فيه، يجب أن يتسابق المسلمون فيه، لأنه من كرمات الله، ولأنه أنهم سيجدونه أمامه. وقد جاء في هذا من خصائص الجمعة أيضا أمور كثيرة، ولكن منها الشيء الذي يجب أن نتذكر، أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، تنبه، مشى ولم يركب، واستمع وأنصت، يعني للإمام، ولم يفرق بين اثنين، ولم يتخطى الرقاب، يعني لم يؤذي أحدا، كتب له بكل خطوة عمل سنة، ذاهبا وراجعا، ذاهبا من بيته وراجعا. كيف الناس يفرطون بهذا؟ هذا أمر كبير جدا ينبغي أن لا يفرط فيه. كل خطوة عمل سنة. فهذا أيضا من خصائص يوم الجمعة. ثم قوله هنا إن الملائكة، هذه هؤلاء نوع من الملائكة، وهذا الشاهد يجب أن نؤمن بهم على هذا الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وظيفة، هذه وظيفة من وظائف بعضهم، مو كلهم، فنحن نعرف كثيرا منهم بوظائفهم التي وظفوا بها. ومنهم الذين لم يذكروا هنا، مثل ما جاء في الصحيح أن لله ملائكة سيارة يتطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوها نادى بعضهم بعضا: هلم إلى طلبتكم، فيحفون بهم، فإذا انتهوا عرجوا إلى ربهم، فسألهم: من أين أتيتم؟ فيقولون: يا رب، أتينا من عباد لك يذكرونك ويكبرونك ويهللونك. قال: ما يسألون؟ يسألون الجنة. قال: هل رأوها؟ يقولون: لا، ولو رأوها لكانوا أشد طلبا لها وسؤالا لها. يقول: ومما يستعيذون؟ يقولون: يستعيذون بك من النار. يقول: هل رأوها؟ يقولون: لا، ولو رأوها لكانوا أشد استعاذة وهربا منها. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول بعضهم: يا ربنا، فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة فجلس، فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى جليسهم وله قد غفرت. فهؤلاء أيضا نوع، وهو من الأمور التي يرغب فيها، وحلق الذكر أفضلها حلق العلم، طلب العلم والتفقه في الدين، هذا أفضل حلق الذكر، أفضل من كون الإنسان يكبر ويهلل ويحمد. فهم يأتون في مثل هذه، ولله ملائكة كثيرون جدا في هذا، وكلهم يسعون في مصالح بني آدم. وقد أخبر الله جل وعلا عن الذين، عن الرسل الذين يتوفون عبادة، أن منهم من يعذب ومنهم من يبشر. الذين لو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، الملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب يضربونهم، يقول أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم. يعني هذا جاء أنها إذا مثل هؤلاء إذا قيل لها سمعت ورأت الملائكة أنها تتشبث وتتمسك بالأعصاب وباللحم أشد التمسك، فينتزعونها بقوة وشدة. لهذا يكون موت الكافر بشدة، نسأل الله العافية. والنوع الثاني أنهم أهل التقى، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فرق بين هذا وهذا، يجب أن يكون الإنسان عاملا لعله يبشر وهو على فراشه، يبشر بالجنة بين أهله قبل أن يخرج من بيته، وهو يسمع كلامهم ويراهم، والحضور لا يسمعون شيئا ولا يرون شيئا. لهذا يقول جل وعلا في آية أخرى: فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني عندما تحصر الملائكة ترجعون، يعني ترجعون الروح، الملائكة الذين يقبضون أرواح إما ملائكة عذاب أو ملائكة رحمة، نسأل الله العافية من عذاب الله، ونسأله التوفيق والهداية. ثم يقول هذا: ومثل المهجر، المهجر يعني المبكر، والهاجرة هي وسط النهار، فهذا دليل على أن التهجير يستعمل في غير الذهاب وسط النهار.